جاء أن إصلاح الصلاة السجود. حدثنا قتيبة عن نافع ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله قال أبو عيسى حدثنا قتيبة. قتيبة طبعا تقدم لنا سابقا وكنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو وجه الثقف وهو ثقة سبع من الطبقة العاشرة وتوفي عام 40 و200 فقد أخرج له الجماعة. وهناد أيضا تقدم هناد وقلنا هو ابن السري أبو السري التميمي أيضا ثقة عابد وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 و200 وقد أخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن. ومحمود بن غيلان هو المروزي محمود بن غيلان العدوي مولاهم المروزي وهو أيضا ثقة وهو من الطبقة العاشرة أيضا وتوفي عام 39 و200 وقيل توفي عام 49 وأخرج له أيضا بالإضافة إلى الترمذي البخاري ومسلم جميعهم قالوا حدثنا. فهنا هذا الحديث الترمذي رواه عن 3 من شيوخه وهم قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع. وكيع تقدم أيضا وقلنا هو ابن الجراح أبو آسي وهو ثقة ثبت حافظ أحد الأئمة وتوفي عام 97 و100 وقد أخرج له الجماعة وهو من الطبقة 9. عن سفيان طبعا هو ابن سعيد بن مسروق الثوري وهو أيضا من كبار أئمة المسلمين وهو من الطبقة 7 وتوفي عام 61 و100 وقد أخرج له الجماعة. حا وحدثنا قلنا هذه حا أي تحويل في الإسناد فهنا الإسناد رجع إلى من؟ رجع إلى الترمذي. حدثنا محمد بن بشار فمحمد بن بشار هو شيخ لأبي عيسى الترمذي ومحمد بن بشار هو العبدي البصري الملقب ببندار مرات يمر عليك في كتب الحديث حدثنا بندار فبندار هو لقب لمحمد بن بشار. طبعا هذا الراوي ينبغي أن يحفظ لماذا؟ لأنه يمر عليك بكثرة في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن وغير هذه الكتب من كتب الحديث فينبغي أن يحفظ هذا الراوي الذي هو محمد بن بشار وتوفي عام 52 و200 وهو طبعا ثقة مكثر من الحديث. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي هو العنبري البصري وهو أحد الأئمة الثقات الكفار وهو من كبار علماء المسلمين وتوفي عام 98 و100 وهو من الطبقة 9 وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا سفيان. طبعا سفيان تقدم في الإسناد السابق وقلنا سفيان هو الثوري فهنا هذا الإسناد اجتمع أو هذين الإسنادين اجتمع في سفيان وهو هذا الحديث عن سفيان وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي وعبد الله بن محمد بن عقيل من الطبقة الرابعة وهو عبد الله بن محمد بن عقيل أصحاب السنن. أما البخاري ومسلم فلم يخرج لعبد الله بن محمد بن عقيل. وهذا الشخص توفي بعد 40 و100 وقد اختلف في هذا الشخص فبعضهم مسقه وبعضهم يعني توسط فيه فقال صدوق بعضهم ضعفه والأرجح أنه لا يحتج به فيه ضعف لا نقول ضعيف وإنما هو فيه ضعف لأن قلنا الضعيف أو الضعف على درجات فهو في الدرجة العليا من يعني الضعيف أو من الضعف ففيه ضعف أو فيه لين. هذا هو القول الراجح في عبد الله بن محمد بن عقيل. طبعا هذا القول يعني هو راجح لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن جمهور العلماء على عدم الاحتجاج به هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن بعض الجارحين لهذا الشخص كسر جرحه فكما هو معلوم في قواعد مصطلح الحديث أن الجرح المكسر مقدم على التعديل. طبعا ليس هذا دائما لكن يعني بعض المرات يقدم ليس دائما لكن بعض المرات يقدم. فبعض الذين جرحوا عبد الله بن محمد بن عقيل فسروا هذا الجرح وقالوا انه كثير الخطأ وكثير الوهم وانه ليس بالحافظ بل هو سيء الحفظ. الدليل الثالث هو أنه ثبت أن لعبد الله بن محمد بن عقيل حديث أخطأ فيها وخالف فيها الثقات. ومن هذه الحديث حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب. طبعا هذا الحديث منكر لأنه ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، وليس كما يقول ابن عقيل أنه كفن في سبعة أثواب. أيضا في حديث آخر اضطرب فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، فمر رواه عن أبي سعيد الخدري، ومر جعله من حديث عائشة، ومر جعله من حديث جابر بن عبد الله. فاضطراب في هذا الحديث يدل على عدم حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل. أيضا في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح على رأسه مرتين. طبعا هذا خلاف ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يمسح على رأسه، وليس فيه ذكر المرتين، بل في بعض الأحاديث كما في حديث علي الذي في السنن أن مسح على رأسه مرة واحدة. فكون ابن عقيل يروي الحديث وفي هذا الحديث أنه مسح على رأسه مرتين، فهذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرة واحدة. وفي أيضا حديث أخرى أخطأ فيها ابن عقيل من حديث رواه أبو يعلى في كتاب المسند، وهو يعني الحديث جميع رواة ثقات إلا ابن عقيل. وفي هذا الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام ولعل مع ملك آخر يعني ابتعدوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لأنه حديث عهد بالأصنام. هذا منكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معروف من الجاهلية كان مبتعد عن الأصنام، وكان ينكر على قومه عبادة الأصنام، يعني كان ما يقترب الرسول عليه الصلاة والسلام من الأصنام بل ينكر هذا الشيء. فكيف يكون حديث عهد بالأصنام؟ فهذا الحديث استنكر الإمام أحمد وابن كثير وغيرهم من العلماء. وفي أيضا حديث أخرى أخطأ فيها ابن عقيل، فهذا يفيد أن ابن عقيل يعني فيه ضعف وأنه لا يحتج به فيما تفرد فيه من الأحاديث عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، وهو تابعي كبير من الطبقة الثانية وتوفي بعد الثمانين، وقد أخذ له الجماعة، وهو يعني ثقة سبع من كبار العلماء. طبعا لماذا ينسب إلى الحنفية؟ الحنفية هي أم عبد الله بن محمد، الحنفية هي أم محمد بن علي، فنسب إليه من أجل التمييز بينه وبين الحسن والحسين، يعني كما تعرفون أن الحسن والحسين هم من أولاد فاطمة، بخلاف محمد فإنه من ولد لعله خولة بن جعفر فيما أظن، التي هي من بني حنيفة، فيقال محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه. فنسبة الحنفية من أجل التمييز بينه وبين الحسن والحسين عن علي طبعا هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا يعني في مسألة خارج عن هذا الموضوع، لكن يعني يمر على الإنسان كثير ما يمر على الإنسان في كتب أهل العلم، تجد علي كرم الله وجهه أو علي عليه السلام. طبعا هذا بدعة ومحدث ولا ينبغي. لماذا؟ لأنه هذا لم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين، فهذا العمل بدعة ومحدث، فلا يجوز أن يخص علي بشيء من الأدعية، يعني ما يقال علي كرم الله وجهه يخص بهذا الشيء، كلما ذكر يقال كرم الله وجهه، هذا الشيء محدث ولم يفعله العلماء المتقدمين. وكذلك تخصيص علي بعليه السلام أيضا هذا من البدع ومن جملة المحدثات. طبعا يجوز الصلاة على غير الأنبياء، يجوز أن يكون فلان صلى الله عليه وسلم، لكن ليس دائما ولا يتخذ شعارا. أما يعني بعض المرات يفعل هذا الشيء، فهذا الشيء جائز كما ذهب لذلك ابن القيم وغيره من العلماء، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على أحد الصحابة. وأيضا يعني الإمام أحمد أجاز هذا الشيء وقال إن علي رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه صلى الله عليك، فالصلاة على الصحابة وغيره يعني يجوز، لكن لا يتخذ هذا شعار، بل في بعض المرات، لكن الغالب على الصحابة أن يخصصون برضي الله عنه، وبقية الناس قال رحمه الله. في مسألة أخرى وهي المغفور له. طبعا هذا إذا كان من باب الإخبار لا يجوز، لا يجوز أن تقول عن إنسان توفي تقول هذا الشخص مغفور له، إذا كان من باب الإخبار يعني تخبر أن هذا الشخص قد غفر له، طبعا هذا لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأن ما حد يعلم أن هذا الشخص مغفور له أو هو في النار، فكيف أنت تتقدم، كيف تتقدم بين يدي الله عز وجل وتقول أن هذا الشخص مغفور له؟ فإذا كان باب الإخبار لا يجوز ولا ينبغي أبدا. أما إذا كان باب الدعاء يعني تقصد في قولك مغفور له أي غفر الله له، تدعو الله عز وجل له بالمغفرة، فهذا شيء جائز، والأحسن أن لا يستعمل هذا اللفظ، بل يقال يعني بل تدعو له بالمغفرة والرحمة، تقول تدعو له بالمغفرة والرحمة ولا تقول المغفور له، لأن هذا يشعر بأن هذا الشخص قد غفر له، وأنت ما تعلم أن هذا الشخص مغفور له. وتعلمون أن من مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد على شخص بأنه من أهل الجنة ولا يشهد على شخص بأنه من أهل النار إلا إذا شهد الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذا الشخص من أهل الجنة أو من أهل النار. طبعا ذكر شيخ الإسلام في طريق آخر يعرف أن هذا الشخص من أهل الجنة أو أهل النار، وهو إجماع المسلمين، إذا يعني المسلمون أجمعوا على يعني الثناء على هذا الشخص وعلى أن هذا الشخص صالح وعابد، يعني قد يشهد له بأنه من أهل الجنة. طبعا فيها خلاف، الإسلام قال في هذه المسألة قولان، يعني ما ينبغي أن يشهد لشخص بين من الجنة أو من أهل النار حتى يشهد له الله عز وجل أو رسول عليه الصلاة والسلام. طبعا تجدون في بعض كتب أهل العلم يعني مثل كتاب ابن القيم، كتاب إعلام الموقعين، تجد حرم الله وجهه إذا ذكر علي رضي الله عنه، مع أن ذكرنا أن ابن القيم ما يرى جواز هذا الشيء، فهل ابن القيم خالف ما يرى؟ لا، نقول أن هذا من النساخ الذين ينسخون الكتب سابقا يفعلون هذا الشيء، أو من الطابع عندما يريد أن يطبع هذا الكتاب يزين، إذا ذكر علي يزين هذا بكرم الله وجه أو عليه السلام. فإذا وجدت هذا في كتاب البخاري مثلا أو كتاب أو يعني كتاب من كتب أهل العلم، فلا تعتقد أن هذا الشخص هو الذي فعل هذا الشيء، بل هو لعل من الناسخ أو من الطابع. في هذا ما في بأس، يعني تدعو الله عز وجل بأن يقدس روح هذا الشخص، طبعا التقديس هو التنزيه، تدعو الله عز وجل بأن يقدس روح هذا الشخص فيبعد عنا المعايب والذنوب. فمثل هذا ما في بأس، إنه كما ذكرت استعمل أهل السنة فالإمام ابن القيم وغيره. أي إذا كان باب الإخبار ما ينبغي، ما في شيء، يعني ما حد يعلم أن هذا الشخص يعني مقدس، روح مقدسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحكم على هذا الحديث يحكم عليه بأن إسناده فيه ضعف من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، وقلنا أن واجب في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه فيه ضعف. وعن مفتاح الصلاة الطهور، طبعا كما تعرفون أن المفتاح ينقسم إلى قسمين، هناك مفاتيح معنوية وهناك مفاتيح حسية، والمفاتيح الحسية معروفة هي مفاتيح الأبواب وما شابه ذلك، والمفاتيح المعنوية كما هو في هذا الحديث، فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل مفتاح الصلاة بالطهارة، يعني الصلاة لا يفتح، يعني الصلاة ما تفتح إلا بالطهارة، يعني جعل الحدث كأنه قفل، وهذا القفل لا يفتح إلا إذا توضأ الإنسان. وإذا كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب خمسة، طبعا هذا من باب المفاتيح المعنوية. وأيضا كما تكون مفتاح الجنة شهادة لا إله إلا الله، فالجنة محرمة على من لم يقل لا إله إلا الله، فالجنة ما تفتح إلا بالشهادتين، فهذه مفاتيح معنوية. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة ما تفتح إلا بالطهارة، وقد تكلمنا على هذه المسألة في الحديث الأول، وقلنا أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي وهو محدث يجب عليه أن يتوضأ، كما في حديث ابن عمر الحديث الأول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وأيضا في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالصلاة ما تقبل إلا بالطهارة ولا تفتح إلا بالوضوء، فيجب على الإنسان أن يتوضأ. طبعا وكما ذكرنا سابقا أن هذا أمر متفق عليه بين المسلمين، وهناك بعض المسائل التي اختلف فيها كما ذكرنا سابقا في صلاة الجنازة، وقلنا أن بعض التابعين كالشعبي ونقل هذا المذهب عن بالدعوي القبري ذهب إلى أنه إلى أن صلاة الجنازة لا يجب لها الطهارة، وقلنا أن هذا خلاف ما ثبت في السنة، وثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق على الجنازة أطلق عليها صلاة، فقال صلوا على صاحبكم، والصحابة قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، فهذا يفيد بأن صلاة الجنازة صلاة، وإذا كان صلاة إذن يجب على الإنسان أن يتوضأ لهذه الصلاة، وأن هذه الصلاة يشترط لها الطهارة. وذكرنا أيضا مسألة سجود التلاوة، وقلنا أن بعض ملحقة بالصلاة فاشترط لها الطهارة، طبعا هذا ليس بصحيح كما ذكرنا سابقا، وقلنا أن سجود التلاوة ليس بصلاة، السجود ليس بصلاة لأن لا فيه تكبير وليس فيه تسليم، وقلنا الحديث الذي ورد أنه كان يكبر حديث ضعيف، به عبد الله بن عمر العمري وهو لا يعتد به، لكن إذا كان الإنسان في الصلاة وسجد للتلاوة طبعا ينبغي له أن يكبر إذا سجد وإذا رفع. لماذا؟ لأن ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع، كان يكبر في صلاته عند كل خفض ورفع، فإذا خفض الإنسان ورفع في الصلاة ينبغي له أن يكبر. فسجود التلاوة فيه سجود وفيه رفع، من هذا السجود إذن يستحب أن يكبر لهذا السجود، أما إذا كان خارج الصلاة قلنا يعني ليس لا يشرع له أن يكبر ولا يشرع له أن يسلم ولا يشرع له أن يتشهد، هذا هو الصحيح في سجود التلاوة. وكذلك سجود الشكر نفس سجود التلاوة، كبر في الخبر فرض ما يكبر، يقول أن في حديث رواه أبو داود وهذا الحديث ضعيف، أنه كان يكبر عند الخبر لكن الرفع ما ذكر كان يكبر، فالحديث الذي ورد حديث ضعيف، وتحريمها التكبير، طبعا هذا يفيد أن الصلاة تحريمها التكبير، وأن الصلاة لا يحرم بها إلا بالتكبير، والتكبير هو قول الإنسان الله أكبر. طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال، القول الأول أنه يجب على الإنسان أن يكبر، وأن الصلاة لا يحرم بها إلا إذا قال الإنسان الله أكبر، وليس هناك لفظ آخر يقوم مقام الله أكبر، هذا ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد، وطبعا استدل لهذا القول بما ثبت بالتواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دخل إلى الصلاة قال الله أكبر، كما في حديث أبو حميد الساعدي الذي رواه الترمذي، وحديث أيضا علي الذي رواه البزار، وحديث علي صححه الحافظ بن حجر، وأيضا البزار صحح هذا الحديث، وأيضا في حديث أخرى إن كان يقول الله أكبر، هذا شيء يعني مشهور ومتواتر لنقل المسلمين بعضهم عن بعض، فهذا يفيد أن الصلاة لا يدخل بها ولا يحرم بها إلا إذا قال الإنسان الله أكبر. القول الثاني أنه يجب الله أكبر أو الله الأكبر، وذهب إلى هذا الإمام الشافعي فقال الله الأكبر مثل الله أكبر، والقول الثالث هو الله أكبر أو الله الكبير، الله أكبر أو الله الكبير، وذهب إلى هذا أبو يوسف القاضي أحد أصحاب أبي حنيفة. والقول الرابع مروي عن أبي حنيفة وهو أن الصلاة يدخل بها ويحرم بها بكل لفظ يفيد التعظيم، فإذا قال الإنسان مثلا الرحمن أو الرحمن أجل أو الله أجل، يعني أي لفظ يفيد التعظيم يجوز الإنسان أن يستعمل هذا اللفظ ويحرم بالصلاة. طبعا هذه الأقوال ضعيفة، والصحيح هو القول الأول، لأن هذا ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت خلاف هذا اللفظ، لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله الأكبر أو الله الكبير أو ذكر لفظ آخر، وإنما كان يقول الله، لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله الكبير أو الله الأكبر أو لفظ آخر، وإنما الذي ثبت عنه أنه كان يقول الله أكبر فقط. والصلاة توقيفية، وجميع العبادات توقيفية، فإذا كانت العبادات التوقيفية إذن يقتصر فيها على ما ورد عن الشارع، فالذي ورد عن الشارع هو الله أكبر فقط، فهذا هو الصحيح من هذه المسألة. المسألة الثالثة وهي تحليلها التسليم، فهذا يفيد أن الصلاة لا يخرج منها ولا يتحلل منها إلا بالتسليم، أن الصلاة لا يخرج منها ولا يتحلل منها إلا بالتسليم، وهذا هو ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالتواتر. فكان إذا يعني راد أن ينتهي من صلاته قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا هو مذهب جمهور العلماء. في قول آخر وهو مذهب الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يجب، أو إلى أن التسليم ليس بفرض وإنما يخرج عن الصلاة بكل فعل يخالف الصلاة. يعني مثلا إنسان إذا انتهى من التشهد وفعل فعل يخالف الصلاة كالقيام مثلا أو أحدث يكون خلص صلاة تامة وقد خرج وانتهى من الصلاة. طبعا هذا قول ضعيف بل هو قول باطل وخلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، وأنه كان ما يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. قلنا الدليل الأول أن ابن عقيل الجمهور على تضعيفه، والدليل الثاني أن من تكلم فيه فقد جرحه جرحا مفسرا، فقد وصف بكثرة الخطأ وبالوهم وبسوء الحفظ. وأيضا في دليل الثالث وهو أهم هذه الأدلة قلنا أن وقع في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل أوهام وأخطاء، ومن هذه الأخطاء التي أخطأ فيها بن عقيل ذكرنا عدة حديث أخطأ فيها بن عقيل، وذكرنا من هذه الحديث أن بن عقيل في حديث نعم رواه عن جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم كفنا في سبعة أسباب، والذي ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفنا في ثلاثة أسواق. فهذا يدل على أن ابن عقيل أخطأ ووهم في هذا الحديث. وذكرنا أيضا حديث آخر وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته، وقلنا أن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث، فمر رواه عن جابر ومر رواه عن عائشة ومر أخرى رواه عن أبي هريرة، فهذا يدل على ضعف حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا الاضطراب يدل على ضعف حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل. وقلنا أيضا حديث رواه عن ربيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه مرتين أو مسح برأسه مرتين، والذي ثبت في الصحيح من حديث عثمان ومن حديث ابن عباس ومن حديث علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح مرة واحدة، فهذا يدل على خطأ بن عقيل في هذا الحديث. وفي أيضا حديث أخرى تبين لنا بالدليل أن بن عقيل خالف فيها الثقات، فهذا يدل على ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. وقلنا أن عدد حديث تقريبا 50 إلى 60 حديث أو تقريبا يمكن 70 حديث، فهو ليس بالمكثر من الحديث، لكن إذا وقع في إسناد حديث نقول عن هذا الحديث أن في إسناده ضعف أو في إسناده لين، لأن ابن عقيل كما قلنا ليس ضعيف وإنما هو لين أو فيه ضعف، إلا إذا ابن عقيل خالف في هذا الحديث الثقات فهنا نحكم على حديثه بالخطأ أو بالبطلان، كما في عندما قلنا أن ابن عقيل روى عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفنا في سبعة أثواب. طبعا هذا الحديث باطل، لماذا؟ لأنه خالف أصح من عنده وهو حديث عائشة الذي في البخاري ومسلم. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. طبعا الحديث خريج هذا الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي والطحاوي في شرح المعاني وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والإمام أحمد وأبو نعيم في كتابه الحلية وأيضا في كتابه تاريخ أصبهان، والخطيب في التاريخ والبغوي في شرح السنة، والشافعي في مسنده، وابن عدي في كتابه الكامل، وأيضا رواه ابن أبي شيبة في مسنده، وكذلك البزار وإسحاق وراهوية كما في نصب الراية. طبعا هذا الحديث اختلف العلماء في الحكم عليه، فحسنه البغوي صاحب شرح السنة، وكذلك الإمام النووي في المجموع فقال هذا الحديث سناده صحيح، وقال في كتاب الخلاصة هذا حديث حسن، لكن أبو جعفر العقيلي لين هذا الحديث في كتابه الكامل. والأوجح أن هذا الحديث كما قلنا فيه ضعف، لكن له شواهد وسوف تأتي هذه الشواهد. هنا يقول أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد، طبعا حديث أبو سعيد يأتي في موضع، هو الحديث الرابع الذي بعد هذا الحديث، أقصد حديث جابر الحديث الرابع الذي بعد هذا الحديث. وأما حديث أبو سعيد فقد أخرجه الترمذي أيضا وأبي شيبة في مصنفه بن ماجه، وأسلم في تاريخ الواسط ومن عدي والعقيلي والدارقطني ونعم والحاكم كذلك، كل مخرجون من طريق أبي نظرة، كل مخرجون من طريق سعيد بن طريف، نعم كل مخرجون من طريق أبي سفيان طريف السعدي، وأبو سفيان ضعيف جدا. وأيضا لشاهد آخر كما قلنا من حديث جابر سوف يأتي الكلام عليه، لشاهد آخر أيضا من حديث ابن عباس وهو أيضا ضعيف، أخرج من أبي شيبة في كتاب المصنف وفيه ابن قريب وهو ضعيف، لشاهد آخر أيضا من حديث عبد الله بن زيد أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط كما في نصب الراية، وفي إسناده كما في سنن الدارقطني الواقدي محمد بن عمر الواقدي، والواقدي معروف أنه ضعيف جدا. أيضا شاهد موقوف عن ابن مسعود أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة والطبراني بن كبير وإسناده صحيح، لكن من قول ابن مسعود ولفظه قال مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم، وإذا سلم الإمام فقم إن شئت. طبعا هاي الأسانيد وإن كان أغلبها ضعيف جدا، لكن يعني بعضها يقوي البعض الآخر. طبعا الحديث اللي الإسناد اللي فيه أبو سفيان طريف السعدي هذا ضعيف جدا، كذلك الإسناد اللي فيه الواقدي، لكن الإسناد اللي جاء من طريق ابن مسعود وإن كان موقوف يقوي هذا الحديث، قوي حديث علي رضي الله عنه. لذلك طبعا أيضا حتى حديث جابر، حديث جابر إسناد قوي، فهاي الأسانيد بعضها يقوي البعض الآخر، فلذلك حسنه بعض أهل العلم كما نقلنا أن النووي حسنه وكذلك السيوطي وأيضا ابن سيد الناس وغيره، فالحديث حسن لغيره بمجموع هذه الطرق. ثم قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل، قلنا محمد إسماعيل إذا مر عليك في هذا الكتاب فهو البخاري، يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد وهو مقارب الحديث. طبعا أهل العلم اختلفوا في معنى مقارب الحديث، فبعضهم قال هي من ألفاظ التجريح وبعضهم قال هي من ألفاظ التعديل، والأرجح أنها من ألفاظ التعديل. طبعا هذه اللفظة البخاري ما استعمل في كتاب التاريخ الكبير فيما أعلم، أنا تتبعت أقواله في كتاب التاريخ الكبير فما وجدت يستعمل هذه اللفظة، وكذلك أيضا في كتاب التاريخ الصغير أيضا ما وجدت يستعمل هذه اللفظة، فما استعمل هذه اللفظة إلا في كتاب الترمذي في هنا في كتاب الجامع وكذلك في كتاب العلل. وتقريبا البخاري هو الذي ينفرد باستعمال هذه اللفظة، طبعا غير من أمة الحديث استعملوها لكن قليل جدا، لكن أكثر من استعملها هو محمد بن إسماعيل البخاري، تقريبا في 19 شخص حكم على هؤلاء الأشخاص كلهم بأنهم مقاربوا الحديث. طبعا وكما قلت الراجح في هذه اللفظة أنها من ألفاظ التعديل، ومعناها أي أن حديث هذا الشخص المحكوم عليه بأنه مقارب الحديث يعني حديث تقارب الثقات، حديث هذا الشخص تقارب أحاديث الثقات وأنه لا بأس به. طبعا يعني هذا الترجيح فيها أدلة تدل على هذا الشيء، وهذه الأدلة تقريبا هي ثلاثة أدلة. طبعا أي لفظة من ألفاظ الجوهر التعديل ما يعرف تفسير هذه اللفظة إلا من طريق أربعة أشياء، الشيء الأول إما أن ينص صاحب هذه اللفظة على معنى هذا الاصطلاح، يعني يقول أقصد بقول كذا وكذا أي كذا وكذا، كما قال البخاري عن من قال فيه منكر الحديث قال أي لا تحل الرواية عنه، فإذا منكر الحديث أن البخاري لا تحل الرواية عنه، فهذا الطريق أحد الطرق الأربعة التي يعرف فيها معنى اصطلاحات أهل الحديث. في أيضا طريق آخر وهو تفسير أهل العلم لهذا الاصطلاح، يعني غير صاحب هذا الاصطلاح الذي يستعمله، وإنما يأتي تفسير هذا الاصطلاح من أناس آخرين تتبعوا أقوال هذا الإمام. فمثلا الإمام مسلم إذا قال عن شخص اكتب عنه معناه ثقة عنده، كما قال أبو عبد الله الحاكم. وابن مبارك إذا سئل عن شخص فقال عرفته، أي قد أهلكه، يعني ضعيف جدا عنده. فيعني أهل العلم نصوا على هذا الشيء. كذلك أبو حاتم إذا قال عن شخص شيخ يعني لا يحتج به، كما قال الذهبي أو قال قريب من هذا. فهذا هو الطريق الثاني. في الطريق الثالث هو أن تفسر أقوال هذا الإمام بأقوال الأخرى. مثلا النسائي مرات يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. كيف عرفنا هذا؟ تتبعنا أقواله فوجدنا الراوي الواحد مرات يقول عنه ثقة مرات يقول عنه لا بأس به. فهذا معنى لا بأس به إذن يستعمله بمعنى الثقة. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الرابع هو أن نقارن أقوال هذا الإمام بأقوال غيره من الأئمة. أن نقارن أقوال هذا الإمام بأقوال غيره من الأئمة، يعني عندما يقول البخاري عن شخص فيه نظر، طبعا أهل العلم اختلفوا في معنى فيه نظر، لكن بالتتبع وجدنا أن البخاري يطلق فيه نظر على من هو ضعيف جدا، وعلى من هو ضعيف، وعلى من هو مجهول لكن تفرد بحديث منكر. ففي الغالب البخاري يطلق كلمة فيه نظر، يعني أن هذا الشخص يروي المنكر ويتفرد بأحاديث منكرة. طبعا كيف عرفنا هذا؟ يعني قارنا أقوال البخاري بأقوال غيره من أهل العلم. فإذا قال البخاري عن شخص فيه نظر، ننظر ماذا قال العلماء عن هذا الشخص الذي حكم على البخاري بأن فيه نظر. فمن خلال هذا التتبع يتبين لنا معنى اصطلاح البخاري. لكن لا بد من الانتباه إلى شيء مهم، وهو معرفة منهج هذا الإمام. هل هذا الإمام يعني متساهل أو معتدل أو متشدد؟ فمثلا أبو حاتم متشدد جدا، فيطلق على كثير من الرواة أنهم يعني صدوقين صدوق. فتبين لنا بالدليل أن معنى صدوق عند أبي حاتم يعني ثقة عند غيره، لأن أبو حاتم معروف بتشدده. لابد من معرفة هذا الشيء، يعني لابد نعرف منهج هذا الإمام، فنقارن أقوال هذا الشخص بأقوال الذين أقوال أما الآخرين الذين هم يعني قريب منهجهم، قريب من منهجه، يعني المعتدل مع المعتدل، المتشدد مع المتشدد. يعني مثل أبو حاتم غالي تقارن أقواله بأقوال يحيى بن سعيد القطان لأنه متشدد، أو بأقوال النسائي لأنه أيضا متشدد لكن وإن كان شدته أقل. البخاري تقارن أقواله بأقوال أبو عيسى الترمذي، وإن كان أبو عيسى عنده نوع من التساهل فكذلك البخاري طبعا، لكن هذا التساهل هو أقرب إلى الاعتدال. طبعا الحافظ الذهبي نص على أن البخاري معتدل، لكن إذا قارنت أقوال البخاري بأقوال غير من الأئمة تجد أن عنده تساهل، لكن هذا التساهل في الحقيقة هو اعتدال، لأن الأئمة يغلب عليهم التشدد. فلا بد يعني مقارنة أقوال هذا الإمام بأقوال الآخرين الذين هم منهجهم نفس منهج هذا الإمام. فمثلا محقق كتاب العلل للترمذي قال أن البخاري يقول إذا قال عن شخص بأنه صدوق يعني أن فيه ضعف، فإذا قول البخاري صدوق أي هي من ألفاظ التجريع عند البخاري. طبعا هذا ليس بصحيح، بل هو مخالف لإجماع أهل العلم. ما الذي أوقع هذا الشخص في هذا الخطأ؟ الذي أوقع هذا الشخص في هذا الخطأ أنه قارن أقوال البخاري بأقوال غيره، لعل هؤلاء من المتشددين. فما في شك أن عندما يقول البخاري عن شخص بأنه صدوق وتقارن أقوال البخاري بأقوال غيره من المتشددين كأبي حاتم الرازي أو النسائي، يعني يمكن يقولون عن هذا الشخص بأن فيه ضعف أو ليس بالقوي. فمن الخطأ نفسر أقوال البخاري بأقوال المتشددين من أهل الجرح والتعديل، لا بد من ملاحظة هذا الشيء. فالبخاري يستعمل مقارب الحديث كما قلت بمعنى أنه لا بأس به وأنه صدوق وأن حديث مقارب لأحاديث الثقات. والدليل على هذا أنه حكم على عمر بن إبراهيم قال عنه مقارب الحديث، وقال عنه في رواية أخرى كما في كتاب العلل للترمذي قال عن هذا الشخص صدوق. عمر بن إبراهيم قال عنه مقارب الحديث ما قال عنه صدوق. أيضا إسماعيل بن رافع قال عنه ثقة مقارب الحديث، فهذا يدل على أن مقارب الحديث ليست من ألفاظ التجريح. كذلك في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال عنه مقارب الحديث. فأبو عيسى ماذا قال؟ قال كما في كتاب الجامع، قال الإفريقي ضعيف عند أهل الحديث، ضعف يحيى بن سعيد قطان وغيره، وقال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي. قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. فالترمذي ما في شك هو من أعلم الناس باصطلاحات شيخه البخاري، فهنا قال إن البخاري يقوي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي لأنه قال عنه مقارب الحديث، فعلى هذا المقارب الحديث هي من الفاظ التعديل. وقال عن عمر بن هارون، وإن كان عمر بن هارون راجح أنه لا يحتج به ضعيف، لكن البخاري قال عنه مقارب الحديث. ماذا قال الترمذي؟ ورأيته أي البخاري حسن الرأي فيه، أي في عمر بن هارون. وقال أيضا عن أبو فروة يزيد بن سنان يقول ليس بحديثه بأس. نعم، قال أبو فروة يزيد بن سنان مقارب الحديث. وقال كما في كتاب الترمذي كتاب الجامع يقول، يعني لقول آخر يقول أبو فروة ليس بحديثه بأس، فهذا يفسر قول البخاري مقارب الحديث. ففسرنا أقوال البخاري بأقوال الأخرى التي قيلت في نفس هذا الراوي، وأيضا بأقوال الترمذي الذي هو أعلم الناس بالبخاري، وقد نص الحافظ عبد الحق الإشبيلي على معنى قول البخاري مقارب الحديث بأنه أي حديث مقارب لحديث ثقات، وأنه ليس به بأس. فراجع في معنى قول البخاري مقارب الحديث أنه يعني هذا الشخص لحكم البخاري مقارب الحديث بأنه لا بأس به. طبعا استعمل الإمام أحمد مقارب الحديث لكن قليل جدا، فحكم على ملازم بن عمرو بأنه مقارب الحديث، وفي رواية أخرى قال عنه ثقة. وأيضا بن عدي قال عن شخص يسمى قابوس بن أبي ظبيان قال عنه حديثه مقاربة. فيعني نقل عن بعض الحديث استعمال مقارب الحديث لكن قليل جدا، لكن الذي عرف باستعمال هذا الاصطلاح وأكثر عنه هو البخاري محمد بن إسماعيل. فهذا هو تفسير معنى مقارب الحديث. هنا الترمذي يقوي عبد الله بن محمد بن عقيل ويقول ينقل عن شيخه البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. طبعا الإمام أحمد اختلف قوله في عبد الله بن محمد بن عقيل، فقال عنه كما في كتاب التهذيب قال أنا منكر الحديث. ووقع في المسند عن الإمام أحمد أنه قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال عنه ثقة. وطبعا يعني لو وجدنا لراوي عدة أقوال في الشخص الواحد طبعا يعني نجعل هذه الأقوال كأنها أقوال لأناس آخرين، نطبق عليها قواعد الجرح والتعديل ونوجه بينها. طبعا الترمذي مرات يستعمل هذا الاصطلاح كما قلت، يعني هنا يقول الإمام أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد العقيل. طبعا نقل عن الإمام أحمد أنه احتج ببعض أحاديث عبد الله بن محمد العقيل، من هذه الأحاديث حديث المستحاضة. المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة. طبعا نقل الإمام أحمد أنه احتج بهذا الحديث، لكن مذهب الإمام أحمد كما هو معروف أنه مرات يحتج بالأحاديث التي فيها ضعف، لأن كما قال الإمام أحمد أن هذا حب إلي من الرأي، وما في شك يعني قول الإمام أحمد وافق غير من العلماء، فما وافق شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم، ما في شك أن الحديث اللي فيه ضعف أحب إلينا وأحسن إلينا من الاجتهاد، لأن الحديث اللي فيه ضعف يحتمل أن هذا الحديث ثابت، فالأولى يعني عدم الاجتهاد والقول بهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، هذا أحب من الاجتهاد. طبعا أيضا مرة البخاري استعمل هذا الاصطلاح في عمرو بن شعيب وقال رأيت أحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن إبراهيم يحتجون بعمرو بن شعيب، مع أن الإمام أحمد نقل عنه أنه قال في عمرو بن شعيب قال ربما احتججنا به. فالشأن من هذا أن الإمام أحمد مرات يحتج بأناس فيهم ضعف عنده، لماذا؟ لأن كما قال هو هذا حب إلي من الرأي ومن الاجتهاد. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن زنجوية، طبعا هذه الأسماء زنجوية أو سيبوية أو نطقوية، أهل الحديث ينطقون هذه الأسماء يقولون زنجوية وسيبوية ونطقوية، أما أهل اللغة فينطقون هذه الأسماء يقولون زنجوية وسيبوية ونفطوية وهكذا. طبعا أهل الحديث يعني السبب في عدم نطقهم هذه الأسماء هكذا كما ينطق أهل اللغة، حافظنا حجر نقل عن إبراهيم النخعي قال إن ويه شيطان، فلذلك أهل الحديث ما ينطقون هذه الأسماء كما ينطقها أهل اللغة، بل يقولون سيبويا وزنجويا ونطبويا وهكذا، ومردويا كذلك. أبو بكر محمد بن زنجويا هو محمد بن عبد الملك الغزال، هو وثيقة من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي عام 58 و200. قال حدثنا الحسين بن محمد، الحسين بن محمد هو ابن بهرام التميمي، وهو أيضا ثقة من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 13 و200، وقيل عام 14 وقيل عام 15. قال حدثنا سليمان بن قرم، سليمان بن قرم اختلف فيه، لكن ظاهر كلام أهل الجر والتعديل وهو مذهب الجمهور أن سليمان بن قرم فيه ضعف وفيه لين، وهو سليمان بن قرم بن معاذ البصري، وهم الطبقة السابعة. عن أبي يحيى القتات، أبو يحيى اختلف في اسمه، وقيل زبان وقيل يزيد وقيل زادان وقيل دينار وقيل غير ذلك، وهو أيضا كسابقه أيضا مختلف فيه، ومذهب الجمهور أن فيه ضعف قليل، يعني قد يحسن حديثه، ويحيى القتات، وهم الطبقة السادسة. عن مجاهد، طبعا مجاهد هو إمام من أمة المسلمين ومشهور بعلم التفسير، ونقل عن مجاهد أنه قرأ القرآن على ابن عباس 3 مرات يقفه عند كل آية ويسأله عنها، وهذا طبعا هذا الأثر المنقول عن مجاهد يقول حافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ أن إسناد هذا الأثر إسناد حسن. طبعا بهذا الأثر وغيره من الأثار استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر للصحابة جميع القرآن، والصحابة نقلوا هذا التفسير وبلغوه إلى التابعين. هنا نقل عن بعض أئمة أهل العلم كأبي حيان في كتاب البحر المحيط، طبعا في مقدمة رد على من يقول بهذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر جميع القرآن، ويقصد بذلك شيخ الإسلام وغيره ممن ذهب إلى هذا القول، لكن ما في شك أن الراجح هو مع الحق مع شيخ الإسلام من تيمية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالتبليغ، ولو لم يفسر القرآن شكل هنا لم يبلغ البلاغ المطلوب منه عليه الصلاة والسلام. فمجاهد وابن جبر المكي كما قلت هو إمام ومن ثقات المسلمين، وهو من الطبقة الثالثة وهي الطبقة الوسطى من التابعين، واختلف في وفاته، قيل 101 وقيل 102 وقيل 103 وقيل 104، وقد أخرج له الجماعة. عن جابر، طبعا اختلف في سماع مجاهد من جابر، نقل عن بعض أهل العلم أنهم يقولون مجاهد عن جابر منقطع، كما نقل في معظم عن يحيى بن سعيد القطان أو يحيى بن معين. طبعا هذا القول فيه نظر، لأنه يعني ثبت في صحيح البخاري أن مجاهد صرح بالتحديث من جابر، فهذا يدل على أن مجاهد سمع من جابر. وأيضا في حديث أخرى من حديث رواه مجاهد عن جابر سوف يمر علينا أن جابر رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة وهو يبول، فهذا الحديث جمهور أهل الحديث على تصحيح هذا الحديث، وممن صحح هذا الحديث الإمام البخاري، وكما هو معروف أن البخاري لا يصحح حديث حتى يثبت سماع كل شخص من الشخص الذي يروي عنه، معروف مذهب البخاري طبعا وهو المذهب الصحيح ومذهب جمهور أهل العلم جمهور أهل الحديث، كما نقل ذلك الحافظ بن رجب والإمام النووي في المجموع شرح المغزي. مذهب البخاري كما تعرفون أنه يشترط ثبوت السماع، لابد يعني كل راوي روى عن شخص لابد يثبت أن هذا الشخص، لابد من ثبوت أن هذا الشخص سمع من هذا الشخص ولو مرة واحدة، أما إذا لم يثبت فيعتبر هذا منقطع، بخلاف لما مسلم فقد ذهب إلى أنه يكتفى بمجرد المعاصرة، إذا شخص عاصر شخص ويعني يحتمل سماع هذا الشخص من هذا الشخص، فالإمام مسلم يحمل حديث هذا الشخص عن الشخص الذي يروي عنه يحملها على الاتصال. طبعا هذا المذهب كما قلت يعني فيه ضعف، والصحيح هو مذهب البخاري وهو مذهب الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وجمهور أهل الحديث أنهم يشترطون ثبوت السماع، فهنا مجاهد ثبت السماع من جابر كما قلت في حديث حديث رواه البخاري في كتاب الحج، وأيضا حديث رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقضى بعام يستقبل قبل وهو يقول. طبعا صح هذا الحديث كما قلت البخاري وابن السكن والبزار حسن هذا الحديث وغيره من أئمة أهل الحديث. على هذا تنتفي هذه العلة. عن جابر بن عبد الله طبعا هو الصحابي الجليل بن عمرو بن حرام الأنصاري، واختلف في وفاته، لكن المشهور في وفاته أنها عام 78. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. طبعا تكلمنا على متن هذا الحديث في الحديث السابق عندما روى الترمذي حديث علي، وقلنا أن المفاتيح تنقسم إلى قسمين: مفاتيح معنوية ومفاتيح حسية. فالمفاتيح الحسية معروفة هي مفاتيح الأبواب ومفاتيح الأقفال، والمفاتيح المعنوية كما في هذا الحديث أن مفتاح الجنة هي الصلاة، أو يقال مفتاح الجنة شهادة لا إله إلا الله، أو يقال مفتاح الصلاة الوضوء، يعني الصلاة لا تفتح إلا بالوضوء، وكذلك الجنة لا تفتح إلا بالشهادتين. فهذه المفاتيح هي مفاتيح معنوية. أيضا كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مفاتيح الغيب خمسة، فهذا مفتاح معنوي. فالجنة لا تفتح طبعا إلا بالشخص الموحد المسلم، وكذلك الصلاة لا تفتح إلا بالوضوء، يعني رسول عليه الصلاة والسلام جعل الحدث كأنه قفل، وكما هو معروف أن هذا القفل يحتاج إلى مفتاح، ومفتاح هذا القفل وهو الحدث هو الصلاة. طبعا هذا يدل على أن الصلاة يشترط لها الطهارة. طبعا هذا ثبت أيضا في حديث أخرى كما في حديث أبو هريرة الذي رواه البخاري وغيره: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك حديث ابن عمر الذي مر علينا وهو أول حديث رواه الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. كل حديث أيضا رواه ابن عمر وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره. طبعا هذا الأمر متفق عليه بين المسلمين، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وإنما اختلفوا في مسائل قليلة، وذكرنا هذه المسائل التي اختلف فيها. وقلنا من هذه المسائل التي وقع فيها الاختلاف هي صلاة الجنازة، وقلنا أنه نقل عن الشعبي الإمام الجليل الإمام الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي، وكذلك نقل عن محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير أنهم لا يشترطون لصلاة الجنازة الطهارة. طبعا ورد على من ذهب إلى هذا المذهب، ورد عليهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق على صلاة الجنازة سماها صلاة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، وكما قال الصحابة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي. فإطلاق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل بأنه صلاة، إذن هذه الصلاة كما قلنا يشترط لها طهارة، إذن يجب على كل من أراد أن يصلي صلاة الجنازة يجب أن يكون على طهارة. وكما قلنا أيضا سجود التلاوة، نقل عن بعض أهل العلم أنهم يشترطون سجود التلاوة الطهارة، قالوا لأن سجود التلاوة جزء من الصلاة، بعضهم أطلق عليه بأنه صلاة. طبعا هذا مو بصحيح، لأن الصلاة كما تعرفون تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم كما مر علينا في حديث علي، وسجود التلاوة ما في لا تكبير ولا تسليم، وأيضا ما في لا قيام ولا في أيضا قراءة فاتحة ولا أيضا وقوع، وإنما هو سجود فقط. والحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر لسجود التلاوة، هذا الحديث ضعيف وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو لا يحتج به. فالصحيح أنه لم يثبت لسجود التلاوة لا تكبير لا في الخفض ولا في رفع من هذا السجود، وأيضا ليس فيه تسليم، وأيضا لا تشرط له الطهارة، لأنه كما قلنا ما في دليل على هذا الشيء. وأيضا نقل عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر أنه كان يسجد على طهارة وعلى غير طهارة، كما نقل هذا الإمام البخاري عنه. الصحيح في المسألة كما قلنا أن لا يشترط في سجود التلاوة لا تكبير ولا تسليم ولا طهارة. أما الإنسان إذا كان في الصلاة ومر في سجود التلاوة فإنه يكبر. لماذا؟ لأن ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، أنه كان يكبر في كل خفض وغفل، والسجود فيه خفض وفيه غفل، فعلى هذا ينبغي الإنسان إذا مر بآية فيها سجود أن يكبر، إذا كان طبعا في الصلاة يكبر الخفض ويكبر أيضا من الغفل. هذا فيما يتعلق في هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والطبراني في الصغير وابن عين في أخبار أصبهان وابن عدي في كتابه الكامل، وكذلك العقيلي في الوفاء والخطيب في كتابه الموضح، والبيهقي كما والبيهقي في الشعب كما في الجامع الصغير. وقد رمز الحافظ السيوطي لهذا الحديث، رمز له بأنه حسن، حديث حسن. وقلنا أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن يتقوى بحديث علي، ويتقوى أيضا بالأثر المنقول عن عبد الله بن مسعود. باب ما يقول إذا نقل الصلاة. حدثنا قتيبة عن نافع قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وعكسه. قال أبو عيسى باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة، قتيبة مر علينا كثيرا، وقلنا أنه هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو أحد الثقات الأسباط، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 40 و200، وكانت ولادته عام 59 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو مكثر من الحديث جدا، وأصحاب وجميع من ألف في الحديث كثير ما يروي عن قتيبة، فينبغي أن يحفظ هذا الراوي لأنه راح يمر عليك كثيرا في كتب الحديث. وهناد أيضا، هناد تقدم وقلنا هو ابن السري أو السري التميمي، وهو أيضا ثقة عابد، وأبو عيسى الترمذي أكثر عنه في هذا الكتاب وكثير ما يروي عنه. وقلنا أنه توفي عام 43 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وقد أخرج له أيضا الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا وكيع، أيضا وكيع تقدم وقلنا هو وكيع بن الجراح أبو آسي أبو سفيان، وهو من أئمة المسلمين ومن حفاظهم، وهو شيخ الإمام الشافعي والإمام أحمد وابن المديني وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وتوفي عام 97 و100، وهم الطبقة التاسعة، وقد أخرج له الجماعة. أيضا ينبغي الاعتناء بترجمة وكيع، لأن أيضا راح يمر عليك كثيرا في كتب الحديث. وكيع عن شعبة، شعبة هو بن الجراح الرؤاسي، نعم شعبة هو بن الحجاج، شعبة هو بن الحجاج العتكي الواسطي نزيل البصرة، وهو من كبار أئمة المسلمين ومن علماء الجرح والتعديل، ومنهج في علم الجرح والتعديل أنه متشدد، يعني يقصد أنه من علماء الجرح والتعديل، أي له أقوال في الجرح والتعديل بتوثيق أو تضعيف، وهو يغلب عليه التشدد، لكن تلميذ يحيى بن سعيد القطان أشد من عنده، وكذلك تلميذ يحيى بن سعيد القطان أشد من شعبة بن الحجاج. طبعا أشد علماء الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي، هؤلاء من أشد الناس في علم الجرح والتعديل. طبعا في شخص أشد من هؤلاء وهو بن فتح الأزدي، لكن بن فتح الأزدي لا تقبل أقواله في هذا الفن. لماذا؟ لأنه متشدد جدا، يقول عن الشخص المجهول يقول عنه متروك، ويقول عن الثقة ضعيف، وقد نص أهل العلم على أنه أقواله لا تقبل. حافظ حجر في موضعين من كتابه الفتح في مقدمة فتح الباري قال أبو الفتح الأزدي أقواله لا تقبل. طبعا هذا هو الصحيح في أقوال أبو الفتح الأزدي. لماذا؟ لأنه يعني متشدد جدا، فأقوال هذا الشخص متشدد، وأيضا يعني أبو الفتح الأزدي فيه كلام وقد تكلم فيه، فأبو الفتح الأزدي أقواله في الجوهر التعديل ما تقبل. نعم شعب من الحجاج فيما قلت هو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 60 و100، وقد أخرج له الجماعة. وأيضا هذا الشخص شعبة رحمه عليك كثيرا في كتب الحديث. عن عبد العزيز، عبد العزيز هو ابن صهيب البناني البصري، هو ثقة من الطبقة الرابعة وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبق نعم وهو من الطبقة الرابعة وتوفي عام 300. عن أنس طبعا أنس بن مالك الصحابي الجليل، وقد اختلف في وفاة أنس بن مالك، بعضهم قال 92 بعضهم قال 93 بعضهم قال أكثر، ولعل المشهور أن توفي عام 93 وهو آخر الصحابة وفاة في مدينة البصرة. طبعا آخر الصحابة وفاة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واسلة الليثي، وقد توفي في مكة عام 100، هذا آخر الصحابة وفاة. قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبز والخبيث أو الخبث والخبائث. طبعا هنا كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء، طبعا ظاهر هذا أنه إذا دخل الخلاء يقول بعد ذلك، لكن هذا الظاهر غير مراد، والصحيح هو طبعا ليس الصحيح وإنما تفسير الكلام إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء، وهذا الأسلوب يعني أسلوب عربي مستعمل كثيرا، كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تقرأ القرآن. وكما قال الرسول كما قال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فليستنثر، طبعا يعني إذا أراد أن يتوضأ فليستنثر، كما هو معروف الاستنثار في بداية الوضوء، فهذا الأسلوب أسلوب عربي مستعمل بكثرة وهو يعرفون الإرادة، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يشرع في هذا العمل. وقد ثبت في نفس هذا الحديث من رواية سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب كما ذكر البخاري في صحيحه، قال إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث زيد بن عوقم أيضا نفس هذا الحديث قال كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وخير ما يفسر الحديث بالحديث، خير ما يفسر به الحديث بالحديث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا الخبث والخبائث هم ذكران الشياطين وإناثهم، الخبث جمع خبيث وهو ذكران وهو الذكر من الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي الأنثى من الشياطين. ورسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ هنا من ذكران الشياطين وإناثهم. طبعا كما تعرفون أن الأماكن النجسة هي محل تجمع الشياطين، كما في حديث زيد بن أرقم أن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليستعذ بالله فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قول محتضرة أي تحضرها الشياطين، فالشياطين تكون في الأماكن النجسة. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، لأن الحمام أيضا مكان للنجاسة، فالشياطين تتجمع في هذه الأمكنة، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته إذا أرادوا أن يدخلوا إلى الخلاء أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، من ذكران الشياطين ومن إناثهم. طبعا ما حكم هذه الاستعاذة؟ طبعا جمهور أهل العلم يقولون أنها مستحبة، بل لا نعرف أن أحد من العلم أوجب هذه الاستعاذة، لكن في حديث زيد بن أرقم قال إذا أراد أحدكم أن يدخل فليستعذ فليقل نعم فليقل اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهنا في حديث زيد بن أرقم أمر بالاستعاذة. وإذا وقع في بعض روايات هذا الحديث حديث أنس بن مالك أيضا وقع بلفظ الأمر فليستعذ. وكما تعرفون أن الأوامر الأصل فيها أنها للوجوب إلا إذا وجدنا صارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولا نعرف هناك صارف لهذا الأمر، لكن ما نقول أن هذا الأمر واجب لأن ما نعرف من سبقنا من العلم أنهم أوجبوا هذا الدعاء وهذه الاستعاذة. طبعا اختلف أهل العلم في ضبط كلمة الخبث أو الخبث والخبيث أو نعم الخبث يعني بالسكون أو بالضم، الخبث أو الخبث، وكذلك الخبائث نعم وكذلك نعم الخبائث لا تختلف نعم، اختلف أهل العلم في ضبط الخبث، بعضهم قال الخبث وبعضهم قال الخبث بتسكين الباء الموحدة. الخطابي طبعا ضبط بالضم الشطابي نعم ضبط بالتسكين. نعم الشطابي نعم كما هنا ضبط بالضم، وقال إن عامة أصحاب الحديث يقولون الخبز ساكنة الباء وهو غلط. أظن أهل العلم ردوا على الشطابي، قالوا الشطابي هنا أخطأ لأن الحديث جاء بهذا وجاء بهذا، جاء بالخبز رواية الحديث جاءت بالخبز وجاءت أيضا بالخباء بالخبز يعني بالضم وبالتسكين، كما قال ذلك القرطبي وأيضا قاضي العرض وغيره. وقد رد على الخطابي النووي وكذلك ابن سيد الناس وغيرهم خطوا الخطابي وقالوا كلاهما صحيح، بل لعل الأقرب هو الخبز بالتسكين كما يقول أهل الحديث لأنهم أدرى بهذا. طبعا الرواية مقدمة على الرأي. طبعا الحديث خرجه بالإضافة إلى الترمذي البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم ممن صنف في الحديث، فالحديث صحيح وهذا الإسناد ومن الصح الأسانيد على وجه الأرض، يعني جميع رواة ثقات بل هم من الحفاظ الأثبات، حتى العجيب بن صهيب أيضا وصف بأنه ثقة ثبت كما وصف الإمام أحمد بذلك. فهذا الإسناد بغض النظر عن كونه في البخاري ومسلم فهو من الصح الأسانيد على وجه الأرض. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر بن مسعود. قول في الباب عن علي، طبعا حديث علي هو ستر ما بين عين الجن أن يقول أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحديث رواه ابن ماجه وأيضا رواه الترمذي وغيرهم. وهذا الحديث الترمذي ضعفه طبعا، والأرجح هو أن هذا الحديث ضعيف، إن له صحيح له طرق كثيرة، لكن جميع هذه الطرق يعني الغالب عليها أنها إما أن تكون ضعيفة جدا وإما أن تكون ضعيفة، فالأرجح أن هذا الحديث ضعيف كما قال الترمذي وكما قال غيره من أهل العلم. أما تصحيح هذا الحديث فهذا يعني فيه نظر، بل حتى يعني فيه تحسين نظر فضلا عن تصحيحه، لأن جميع طرق هذا الحديث إما أن تكون ضعيفة جدا وإما أن تكون ضعيفة. نعم. قال وزيد بن أرقم، طبعا زيد بن أرقم هو الحديث الذي أشار إليه الترمذي هنا. قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، وهو هشام التستوائي وهذا من الحفاظ الأثبات وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 54 و100 وقد أخرجه الجماعة. وسعيد بن أبي عروبة كذلك هو من حفاظ الأثبات وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 56 أو 57 و100 عن قتادة، قتادة هو من دعامة بن قتادة السدوسي بن الخطاب البصري وهو من الطبقة الرابعة من ثقات التابعين وأئمتهم وقد أخرج له الجماعة وتوفي عام كما قلت 17 و100. فقال السعيد أي سعيد بن عروبة عن القاسم بن عوف الشيباني، القاسم بن عوف فيه خلاف والأرجح أنه لا يحتج به كما ذهب إلى هذا الجمهور وهو من الطبقة الثالثة. طبعا قتادة نعم سعيد بن أبي عروبة وزيد بن أرقم رووا هذا الحديث، نعم هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة رووا هذا الحديث عن قتادة، نعم جعلوه عن قتادة رووا هذا الحديث عن قتادة. وقال السعيد أي سعيد بن أبي عروبة عن قاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم، يعني هشام الدستوائي حدث بين قتادة وبين زيد بن أرقم، فالأرجح هو قاسم بن عوف عن زيد بن أرقم. طبعا هذا بعض الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث. ثم قال ورواه شعبة، هذا اختلاف آخر، ومعمر، طبعا شعبة هو ابن الحجاج ومعمر هو ابن راشد البصري، وأيضا معمر من الثقات الأثبات، لكن وقع في حديثه أو في بعض روايته عن بعض الشيوخ وأيضا بعض من روى عنه وقع فيه كلام. فحديثه يعني عند التحقيق ينقسم لأربعة أقسام. القسم الأول ما رواه عن عبد الله بن طاووس وعن الزهري، وأن يكون راوي عنه يمني كعبد الرزاق وهشام يوسف الصنعاني، هذا يعتبر في الدرجة العليا من حديث معمر، يعني صح حديث معمر ما كان من رواية عبد الرزاق من همام الصنعاني أو هشام يوسف الصنعاني، ويكون شيخ قتادة الزهري أو عبد الله بن طاووس، هذه الدرجة العليا من حديث معمر بن راشد البصري. الدرجة الثانية أن يكون راوي عنه أن يكون طبعا راوي عنه غير عبد الرزاق وغير أيضا هشام يوسف الصنعاني، يعني واحد من الرواة غير هؤلاء، وأيضا يكون شيخه غير هؤلاء. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة من حديثه أن يكون شيخ قتادة، إما الأعمش وإما عاصم بن أبي النجود وإما هشام بن عروة، نعم وإما هشام بن عروة وإما طبعا في الشخص رابع الآن ما تذكره. إذا وعن هؤلاء الأربعة كما قلت هشام بن عروة والأعمش و نعم هشام بن عروة والأعمش وغيرهم، طبعا في أربعة مذكورين. إذا روى عن هؤلاء طبعا في حديث عن هؤلاء فيه كلام، أهل العلم تكلموا في حديثه في رواية عن هؤلاء. طبعا الشخص الثالث عاصم بن النجود، إذا روى عن هؤلاء كما قلت في حديث كلام، فهذه تعتبر الدرجة الثالثة. لكن الأصل في حديث عن هؤلاء الصحة، الأصل في حديث عن هؤلاء الصحة، لكن دون الدرجة الأولى والثانية. الدرجة الرابعة أن يكون راوي عنه راوي من أهل البصرة. لماذا خصصنا بأهل البصرة؟ لأن عندما جاء البصرة حدث من حفظه، فوقع في حديث بعض الأوهام والأخطاء، وأن يكون شيخه أحد هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم، فهذه أضعف هذه الدرجة أضعف درجات حديث معمر بن راشد البصري، وإن كان الأصل فيها أيضا الصحة، الأصل فيها أيضا الصحة. فحديث معمر كما قلت ينقسم إلى أربعة أقسام، فالدرجة الأولى هي من أصح حديثه، بل تعتبر من أصح الأسانيد، والدرجة الثانية أقل منها، والدرجة الثالثة أيضا أقل، والرابعة أقل، وإن كان الأصل في جميع حديثه أنه صحيح. هذا هو القول الفصل في حديث أو في درجة حديث معمر. نعم. فشعبة ومعمر هو عن قتادة عن النضر بن أنس. هنا شعبة ومعمر خالفوا هشام الدستوائي وخالفوا سعيد بن عروبة في شيخ قتادة. فشعبة الحجاج ومعمر جعلوه النضر بن أنس، وسعيد جعله القاسم بن عوف الشيباني. فهذا هو الاختلاف الذي أشار إليه التوني بقوله حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. طبعا نظر من هذا الثقة هو من الطبقة الثالثة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نظر من أنس قال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن نظر من أنس عن أبيه. فهنا معمر أيضا وقع في خلاف آخر، فجعل الحديث هذا الحديث ليس من مسند زيد بن أرقم، وإنما جعله من مسند أنس بن مالك الصحابي. طبعا والأصح في هذه الأسانيد أن لقتادة شيخان، الأول هو القاسم بن عوف الشيباني، والثاني هو النضر بن أنس. لماذا لقتادة شيخان؟ ذهبنا إلى هذا التوجيه، إن جميع هؤلاء ثقات، بل هم من الحفاظ الأثبات. فسعيد بن أبي عروبة كما قلت من الحفاظ الثقات، وكذلك سعيد وكذلك سعيد بن أبي عروبة وكذلك هشام الدستوائي، وكذلك في رواية أخرى شعبة ومعمر أيضا شعبة من الحفاظ، وكذلك معمر أيضا. لكن جعل هذا الحديث من مسند أنس بن مالك الصحابي خطأ ووهم. لماذا؟ لأن معمر خالف ثلاثة من الحفاظ، خالف هشام الدستوائي، وخالف سعيد بن عروبة، وخالف أيضا شعبة بن الحجاج، وجميع هؤلاء ثلاثة مقدمين على معمر بن راشد البصري. فواجح في هذا أن القتادة شيخان، والشيخان هما قاسم العوف الشيباني والآخر النضر بن أنس، وأن هذا الحديث من مسند زيد بن أرقم الصحابي الجليل. وإلى هذا ذهب الإمام البخاري كما في هذا الحديث، قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث وقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. طبعا هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن جميع هؤلاء ثقات وحفاظ وأثبات، فعلى هذا يكون لقتادة شيخان، وهم القاسم بن عوف، والشخص الثاني هو النضر بن أنس، وهؤلاء قاسم بن عوف النضر بن أنس وهو عن زيد بن أرقم. فعلى هذا يكون الحديث إسناده صحيح كما ذهب إلى هذا البخاري كما في هنا. لكن أبو عيسى الثوري ذهب إلى أن هذا الحديث مضطرب. طبعا يعني في غير البخاري وافقوا على هذا التوجيه. فممن وافقوا على هذا التوجيه الإمام بن خزيمة، لأن أخرج هذا الحديث في كتاب الصحيح، وكذلك أيضا الإمام ابن حبان، رواه من كلا الطريقين، فعلى هذا ابن حبان يرى أن كلا الطريقين صحيح، وهذا كما قلت هو الأرجح في هذه المسألة. والحديث كما قلت هو أن هذه الحفوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا وقع زيادة في حديث أنس السابق وهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقعت هذه الزيادة عند المعمري كما قال الحافظ حجر، وقال إسنادها على شرط مسلم. طبعا هذا فيه نظر، ولقب أن هذه الزيادة شاذة وليست بصحيحة، لأن الحديث في الصحيحين وأيضا في الكتب الأربعة أي كتب السنن وأيضا في المسند وغيرها من كتب الحديث ما فيها هذه الزيادة، فتعتبر هذه الزيادة زيادة شاذة. فالصحيح هو اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما نعرف حديث صحيح في هذا الباب إلا هذا الحديث. طبعا في عدة حديث وردت، ومن هذه الحديث ما رواه ابن أمامة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل الخلاء يقول اللهم أني أعوذ بك من الوجس النجس الخبيث المخبث الشيطان القديم، الحديث رواه ابن ماجة، لكن هذا الحديث ضعيف جدا. وفي أيضا نقل عن بعض الصحابة كحذيفة بن يمان وابن مسعود وغيرهم، لكن جميع هذه يعني ضعيفة جدا أو ضعيفة ما تصح. فكما قلت ما نعرف حديث صحيح في هذا الباب إلا حديث أنس بن مالك وهو اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا قال أبو عيسى كما قلت في الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. طبعا حديث جابر ما وقفت عليه، لكن حديث ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف، رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، لكن إسناد ابن مسعود إسناد هذا الحديث ناد ضعيف. نعم هذا الحديث الثاني فينا في حديث أنس رواه الحاكم أن من السنة إذا رأيت أن تدخل الخلاء فابدأ أو قدم رجلك اليسرى. الحاكم طبعا صحح هذا الحديث، و ابن حجر سكت عن هذا التصريح، ونقل عن بعض العلم أن صح هذا الحديث على شرط مسلم. طب ويعني ولو حتى ما يصح هذا الحديث، لكن عموم الحديث تؤيد هذا الشيء، والقاعدة أن في الأشياء التي تكون باب التقييم تكون البداء فيها بالرجل اليمنى أو باليد اليمنى، والأشياء التي تكون باب التي تكون خلاف التقييم وخلاف التنزيل تكون في الرجل أو في اليد اليسرى. طبعا في مسألة اختلف فيها وهي مسألة السواك، هل يستعمل في اليد اليمنى أو اليسرى؟ لكن الراجح هو أنه يستعمل في اليد اليسرى، لأنه من باب إزالة الأذى، من باب التنظيف. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية كما في الفتاوى، ونقل هذا عن الإمام أحمد، وقال لم يخالف الإمام أحمد أحد من الأئمة الكبار في أنه يمسك في اليد اليمنى. طبعا المتأخرين وقع بينهم خلاف، حتى قال بعض أهل العلم امسكوا باليمين أو باليساري، الخلاف عندنا فيه جابر أحد علماء الحنابلة قال هذا امسكوا باليمين أو باليساري الخلاف عندنا فيه جابر، لكن الراجح كما قلت قال شيخ الإسلام أنه باليد اليسرى من باب إزالة الأذى. لا بسم الله اللهم إيه بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. وين حين كما قلت يعني ما في قبل اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث من حديث الصحيحين، وفي كتب الحديث المشهورة ما في هذه الزيادة وهي بسم الله، وإن كان حفظ النصحة على شرط المسلم، لكن هذا التصحيح فيه نظر، ولقب أن هذه زيادة شاذة. طبعا وإن كنا ما وقفنا على أسناد هذه الزيادة عند المعمل الأخصي، إن الحديث أيضا لقبنا بشيبة نفس هذه الزيادة وأسناده ضعيف مو بصحيح، لكن كتاب المعملي طبعا ما مطبوع هذا الكتاب، لكن نفس المعملي وإن كان من الحفاظ لكن متكلم فيه أوصف بالخطأ كما وصف الذهبي أو كما نقل الذهبي عن غيره في تذكرة الفقهاء عندما ترجم الحافظ المعمري، وصف بأنه عنده أخطاء وأوهام، فلعل هذه من الأخطاء أو الأوهام التي وقع فيها الحافظ المعمري. نعم وقد يكون والله في هوساي قد يكون، لكن في هذا نظر. لماذا؟ لأن الحديث في كتب الحديث المشهورة كما قلت الصحيحين البخاري ومسلم والسنن والمسند وكتاب البعوانة وهو كتاب مخرج على مسلم، تعرف أن المستخرجات فيها زيادات، أيضا ما ذكر هذه الزيادة، كذلك من الجاود والنسائي في عن اليوم والليلة والدارمي والباوي، يعني جميع كتب الحديث المشهورة ما فيها هذه الزيادة. أم ابن أبي شيبة كما قلت أن ليست بصحيحة في المصنف، وقفت عليها على أسناد لكن ليست بصحيحة. لكن زيادة عند المعمل كما قلت ما وقفت على أسنادها، لكن نفس الحظ المعمل فيه كلام من جهة حكمه. ورمى أحمد بن أبي حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن زهير عن أنس بن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طبعا أحمد بن عبد الضبي ثقة، هذا هو راجع في حاله، وقد وثقه النسائي وابو حاتم الرازي، لكن احد المتكلمين في جوهر التعديل وهو عبد الرحمن بن يوسف بن فراش تكلم فيه، لكن كلام هذا الشخص في احمد بن عبد الضبي غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لان بن فراش هذا موصوف بانه شيعي وبانه متهم بمذهب الرفض، واحمد بن عبد الضبي متهم بمذهب النصب. طبعا مذهب النصب هو مناصبة العداء لأهل البيت أو لآل البيت، فهما طرفان متناقضان التشيع والنصب. فكلام بن حراش في هذا الراوي الذي هو أحمد بن عبد الضبي غير مقبول. لماذا؟ لأن كما قلت هو متهم بالرفض، وأحمد بن عبد الضبي متهم بالنصب، وقد وثق هذا الشخص من هو أعلم بهذا الفن وأجل في هذا الفن، وهو النسائي وابو حاتم الرازي، وكفى بهما حجة. وراجح في أحمد بن عبد الضبي أنه ثقة، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 45 و200، وقد أخرجه الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. قال: حدثنا حماد بن زيد والأزدي الجهضمي أحد أمة المسلمين، إمام مشهور جدا من كبار الطبقة الثامنة، وتوفي عام 79 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن عبد العزيز بن صهيب تقدم، عبد العزيز بن صهيب، وكذلك أنس بن مالك، وتقدم أيضا كلام على هذا الحديث. فأيضا الحكم على هذا الإسناد يحكم عليه بأنه إسناد صحيح، لأن جميع رجاله ثقات، هذا بغض النظر عن كونه في البخاري أو مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وذكرنا سابقا كنا أهل العلم اختلفوا في معنى قول الترمذي حديث، قول الترمذي عن الحديث بأنه حديث حسن صحيح، وكنا اختلفوا على 8 أقوال، بل على تصل إلى 12 قول. لكن الراجح هو أن قول الترمذي حسن صحيح، أي صحيح، يعني يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، وحسن صحيح وصحيح يعني من الألفاظ المترادفة، فحسن صحيح هو صحيح، وصحيح هو حسن صحيح. طبعا هذا ثبت لنا بالتتبع. طبعا الغالب على الترمذي يحكم الحديث بأنه حسن صحيح، هذا الغالب عليه، نادر ما يقول عن حديث بأنه حديث صحيح. لكن في هذه الحديث القليلة التي حكم عليها الترمذي بأنها صحيحة، قارناها بالأحاديث التي حكم عليها الترمذي بأنها حسنة وصحيحة، فعند المقارنة ما وجدنا أن هنالك فارق، وليس هناك ميزات يتميز بها الحديث حسن صحيح أو عن الحديث الصحيح، فما وجدنا هناك لا فارق ولا ميزات، فهذا يدل على أن حسن صحيح معناه صحيح. لكن طبعا يستعمل مراد الترمذي حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، استعمله بمعنى دون الصحيح، وقع هذا لعل في موضعنا وأكثر حسب ما وقفت عليه. ففي حديث رواه من طريق بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال أن حديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق بن أبي ذر عن سعيد المقبري عن أبيه، زاد كلمة أبيه عن أبي هريرة، وقال هذا حديث صحيح، وهو صح من حديث ابن عجلان. فهنا استعمل الترمذي حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، وأيضا له موضع آخر استعمل هذا الشيء، يعني استعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح. لكن الغالب على استعمال الترمذي حسن صحيح، الغالب عليه أنه صحيح، يعني استعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، هذا هو الغالب. وإن قال الحافظ بن حجر يقول في كتابه نقد الفكر، يقول: فإن جمع يعني حسن صحيح للتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، يعني إذا جمع حسن صحيح فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني أن الحاكم الذي حكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح تردد بين حسن وبين صحيح حيث التفرد، يعني إذا كان الحديث ليس له إسناد واحد. فإن جمع نعم فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإن جمع فباعتبار إسنادين، يعني إسناد حسن وإسناد صحيح. لكن طبعا هذا كما قلت فيه نظر، و بينا أن هذا القول ضعيف، وذكرنا رد على هذا القول، وقلنا أن حديث الأعمال بالنيات حديث فرد ما رواه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولم يروه عن تيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو حديث فرد غريب. وهذا الحديث لقاه العلماء بالقبول، وجميع من ألف في الصحيح أخرج هذا الحديث في كتابه كالبخاري والإمام مسلم من خزيمة وغيرهم. فالترمذي عندما روى هذا الحديث قال هذا حديث حسن صحيح. فعلى قول الحافظ بن حجر أي الترمذي هنا تردد بين حسن وبين صحيح، لكن طبعا هذا في نظر. لماذا؟ لأن جميع رواة هذا الحديث ثقات وأثبات، وأيضا جمهور الأمة تلقوا هذا الحديث بالقبول، فكيف يتردد الترمذي؟ وكذلك كنا حديثنا عن بيع الولاء وهبته الذي رواه الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأيضا الترمذي حكم عليه بأنه حسن صحيح، فيكون أيضا على قول الحافظ بن حجر أن الترمذي هنا تردد. وأيضا هذا مستبعد، إن الحديث جميع جالة ثقات بل هم حفاظ أثبات، فكيف الترمذي يتردد بالحكم على هذا الحديث بين الحسن والصحيح؟ فالأقرب أن حسن صحيح أي صحيح، لكن كما قلت مرات قليلة جدا يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، وإن كان صحيح لكن دون الصحيح الذي هو أصح. نعم باب ما يقول إذا خرج عند الصلاة. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج عند الصلاة قال وقال. محمد بن إسماعيل هو البخاري، وهو من كبار علماء المسلمين وهو غني عن التعريف، وكانت ولادته عام 94 و100 وتوفي عام 56 و200. وقد أخرج له من أصحاب الكتب الستة الإمام الترمذي وكذلك الإمام النسائي. قال حدثنا طبعا البخاري من الطبقة 11. قال حدثنا مالك بن إسماعيل، مالك بن إسماعيل هو النهدي أبو غسان الكوفي، وهو أيضا من حفاظ الثقات، وتوفي عام 17 و200، وهو من الطبقة 9 بل من صغار 9. عن إسرائيل، إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. طبعا بعض أهل العلم تكلم في حديث إسرائيل، لكن راجح في حديث إسرائيل أنه حديث صحيح وأنه ثقة. وحديثه طبعا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما رواه عن جده أبو إسحاق السبيعي، وما رواه عن جده هو في الدرجة العليا من حديثه، ويحكم على الحديث الذي يرويه عن جده بأنه حديث يعني يعتبر بأنه من أصح الصحيح أو من أصح الأسانيد. لماذا؟ لأن إسرائيل معروف بأنه من أحفظ الناس لحديث جده، لحديث جده أبو إسحاق السبيعي، وباقي حديثه كما قلت يحكم عليه بأنه صحيح إذا كان شيخه ليس أبو إسحاق السبيعي. وكل ما يمر عليك في الكتب الستة، كل شخص يسمى إسرائيل في الكتب الستة فهو ثقة، هذه قاعدة. كل شخص يمر عليك في الكتب الستة اسمه إسرائيل فهو ثقة، لأن ما في إلا إسرائيل هذا وإسرائيل آخر وهو ابن موسى، إسرائيل بن موسى البصري وهو أيضا ثقة، هذا من الطبقة السابعة والآخر من الطبقة السادسة. طبعا إذا مر عليك إسرائيل مطلقا بدون أن ينسب إلى أبيه أو إلى جده فهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. أما إسرائيل بن موسى فما يذكر إلا مقيدا، يقال إسرائيل بن موسى، هذا هو وجه التفريق بين إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي وبين إسرائيل بن موسى، كما قلت هو من الطبقة السابعة وتوفي عام 60 و100. عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، يوسف بن أبي بردة ما حد وثق إلا العجلي وابن حبان، ومعروف أن ابن حبان والعجلي في توثيقهم تسامح معروف، معروفين بالتساهل في التوثيق، لكن طبعا يعني الأرجح في يوسف بن أبي بردة أنه يعني صدوق، أقل شيء قال عنه بأنه صدوق. لماذا؟ لأن الحاكم أيضا وافق العجلي ووافق ابن حبان في هذا التوثيق، فقال في كتاب المستدرك ويوسف من ثقات آل أبي موسى الأشعري، وإن كان الحاكم متساهل لكن موافقته للعجلي وابن حبان تعتبر تقوية. وكذلك وافقهم شخص آخر وهو الحافظ الذهبي، فقد نص في كتاب الكاشف بأن يوسف ثقة، لكن الحافظ بن حجر في كتاب التقريب حكم على هذا الشخص بأنه مقبول جريا على قاعدته. الشخص الذي لم يوثق توثيقا معتبرا يحكم عليه بأنه مقبول. إذا وجدت شخص حكم عليه الحافظ في كتاب التقريب مقبول، هذا تجد في الغالب لم يوثق توثيقا معتبرا، مرة تجد أن هذا الشخص فيه خلاف فلذلك حكم عليه الحافظ بأنه مقبول، لكن في الغالب تجد أن هذا الشخص فيه جهالة، فهذا الشخص بالفعل يعني لم يوثق توثيقا معتبرا، لكن توثيق هؤلاء الأربعة مع تصحيح من صحح هذا الحديث يقوي حديثه، فأقل ما يقال عن يوسف بأنه صدوق. أبو بردة والد يوسف هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 400، وقد أخرج له الجماعة. طبعا اختلف في اسمه كما أشار إلى ذلك الترمذي فقال اسمه عامر، هذا المشهور أن اسمه عامر، لكن قيل أيضا أن اسمه الحارث. عن عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أي أسألك مغفرتك. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء يسأل الله عز وجل أن يغفر له. طبعا أهل العلم اختلفوا في الحكمة من سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل المغفرة، لماذا خص الخروج من الخلاء بسؤال المغفرة؟ وبعضهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر لأنه لم يذكر الله عز وجل في هذا الموضع، لكن طبعا هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا لأن الله عز وجل كتب وقدر على كل إنسان أن يعني لابد أن يذهب إلى محل قضاء الحاجة، فهذا الشخص هذا الشيء ليس يعني بإرادة الإنسان وإنما هو شيء مكتوب ومقدر عليه. ولقى في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل المغفرة لأنه لا يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعمة وهي خروج هذه الفضلات من جسد هذا من جسده عليه الصلاة والسلام، لأن في أكل هذا الطعام وتيسير هضم هذا الطعام ثم إخراج هذا الطعام وتيسير ذلك هذا من أعظم النعم، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعمة، فلذلك سأل الله عز وجل أن يغفر له لأنه لا يستطيع أداء شكر هذه النعمة. هذا هو وجه الحكمة في ذلك، هذا هو لقب، الله أعلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. طبعا قلنا أن الحسن هو ما رواه عدل خف عدل خف ضبطه، هو ما رواه عدل خف ضبطه، وهو الشخص الذي يطلق عليه بأنه صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. والحديث الحسن من أقسام الحديث الصحيح، فعلى هذا يكون محتج به، لكن الترمذي كما قلت سابقا يستعمل الحديث الحسن بمعنى أن هذا الحديث فيه ضعف، بمعنى أن هذا الحديث فيه ضعف أو حديث معلوم، هذا هو صلاح الترمذي بالحديث الحسن. وإن كان له صلاح آخر، وإن كان مرات يستعمله بمعنى آخر كما نص على ذلك في كتاب العلة الصحيح قال إن كان حديثه من غير وجه ولا يكون في إسناده وجه متهم بالكذب ولا يكون شاذ فيكون الحديث حسن، هذا طبعا في الحسن لغيره. أما إذا كان الحديث مال الإسناد واحد كما هنا حديث حسن غريب، فيكون الحديث الحسن عند الترمذي بأنه فيه ضعف أو حديث معلوم، وكثير ما يستعمل هذا، فمثل كما قلت سابقا حديث الدعاء الذي يقال عند الدخول للمسجد بسم الله اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، هذا حديث رواه الترمذي، وقال الترمذي هذا حديث منقطع لأن من رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، ثم قال وهو حديث حسن. وكثير ما يستعمل الترمذي هذا الشيء يعل الحديث إما بالانقطاع وإما أن يكون في إسناده يعني أن يكون هذا الإسناد خالف رواية الثقات فيعل هذا الحديث، ثم بعد ذلك يقول هذا الحديث حديث حسن. فيعني من خلال هذا يعني خلال أقوال الترمذي هذه تبين لنا أن الترمذي يستعمل الحديث الحسن بمعنى أن فيه ضعف أو حديث فيه علة. طبعا الترمذي تفرد بهذا، كل عنده الحديث أن الحديث الحسن هو نفسه الصحيح وأنه يحتج به.